الضحكة حلوة منك والفرحة بعينك، وعروستك دي أميرة وإيديها بإيديك. الضحكة حلوة منك والفرحة بعينك، وعروستك دي أميرة وإيديها بإيديك. قمر ميلالي يا سلام عرسنا بينا، بدر الليالي بالتمام وبإيده حنا. قمر ميلالي يا سلام عرسنا بينا، بدر الليالي بالتمام وبإيده حنا. وبأحلى صحبة يا صاحبي جينا نهني، الضحكة حلوة منا والفرحة بعينيك، وعروستك دي أميرة وإيديها بإيديك. من غير أحلى الحبايب بالليلة تبقى إزاي؟ قولوله للي غايب يا ريتو يبقى معاي. من غير أحلى الحبايب بالليلة تبقى إزاي؟ قولوله للي غايب يا ريتو يبقى معاي. قولولي اللي بنحبه يحضر يفرح قلبه، قولولي اللي بنحبه يحضر يفرح قلبه. قولولي اللي بنحبه يحضر يفرح قلبه. الضحكة حلوة منا، الضحكة حلوة منا والفرحة بعينيك، وعروستك دي أميرة وإيديها بإيديك. الحلو غالي عليا وغلوته من زمان، عرسنا يا عينيا أهو آن الأوان. الحلو غالي عليا وغلوته من زمان، عرسنا يا عينيا أهو آن الأوان. تفرح والليلة ليلتك نلت المراد يا بختك، تفرح والليلة ليلتك نلت المراد يا بختك. تفرح والليلة ليلتك نلت المراد يا بختك. الضحكة حلوة منا، الضحكة حلوة منا والفرحة بعينيك، وعروستك دي أميرة وإيديها بإيديك.